يقول أخونا هذا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو التوضيح أكثر، من هو صاحب السؤال هذا في مسألة الاشتراط؟ هل يلبس المشترط الإحرام بعد الطهر؟ ما أدري وش تقصد أنت، يعني السؤال ما هو واضح. أنت تريد مني أن أوضح وأنت ما وضحت. أي نعم، اشترط، يشترط قبل ما يحرم. لا، هو عند الإحرام يقول لبيك عمره أحرم، ويشترط بعيد الإحرام، بعيد النية. ها؟ يشترط قبل أن يحرم مع الإحرام، يقول لبيك عمره إلا أن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. وش الإشكال؟ ها؟ امرأة، اي نعم، ولو انها حائض ينعقد احرامها ها؟ بعد الطهر تحل من احرامها، يقول طهرت احرمت وهي حائض، احرمت وهي حائض واشترطت. حوستنا انت، يعني حقيقة وضوح السؤال نصف الجواب. أي نعم، هذه امرأة أحرمت وهي حائض. ها؟ مرة وهي حائض، مرة أحرمت وهي طاهرة واشترطت، إلا إن حبسني حابس فبحلي حيث حبستني. بس اثبت أرجوك، تثبت عليه، فنزل عليها الحيض، فهذا حابس إذا كان عمرة تحل ولا شيء عليها، تحل ولا شيء عليها، إذا هذا يكون من الحابس. إذا كان رفقتها، أي نعم، تحل. لا خلاص، بعد الطهر انتهت. يعني هل هي باقية؟ ما هي باقية. هذا في امرأة مثلا لا ينتظرها رفاقها، لا ينتظرونها، أي نعم، وجاء عند الحيض ومدة حيضة 7 أيام، رفاقها لا ينتظرونها، وهي قد اشترطت، فتحل ولا شيء عليها وتذهب مع رفاقها بنيتها، إن شاء الله نيتها، على نيتها. بارك الله فيك يا أخي، أنا الحين ترى من أيام وأنا نازل على رغبتك أنت. أي نعم، ويقترح علينا، يقول يعني ننتقل من فضائل المدينة إلى أعمال الحج. نعم، هل يجوز لمن أراد العمرة أن يلبس إحرامه من هنا ثم يبدأ التلبية إذا وصل الميقات؟ يعني يدخل إذا وصل الميقات، يدخل في النية ويلبي. أي نعم، يجوز أن يغتسل ويلبس الإزار والرداء. أي نعم، ولكن إذا وصل الميقات بير علي ينوي العمرة ويلبي. نعم، هل يجوز للرجل أن يعتمر لأمه؟ وهل الكيفية؟ ما أدري، يعني كانوا يقول إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا فيجوز أن تعتمر عن أمك، لكن تخرج من مكة بعد ما تؤدي العمرة، تخرج من مكة إلى التنعيم من أجل أن تكرر العمرة لك أو لغيرك، هذا غير مشروع. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الذين معه، ويقول خذوا عني مناسككم. هذه مساوئ الجوال. أي نعم، يجي الإنسان للصلاة وهو في صلاة منتظر الصلاة ما لم يتكلم أو يحدث، ويجيه الجوال ويفسد عليه، أي نعم، أجره. ما عليه، اتركه كيفه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من حج وتحدث أثناء الحج مع زوجته في الهاتف بأمور الجماع؟ سبحان الله، مع العلم أنه كان جاهلا أن الرفث هو الجماع فقط. على كل حال، إذا لم يجامع إن شاء الله ما يكون عليه، إنما يستغفر ويتوب، وهذا من الذي لا يجوز، لا رفث ولا فسوق. الرفث هو الجماع ودواعي، إذا تحدث مع زوجته وهو محرم في أمور الجماع لا شك أنه أخل يعني بآداب الجماع، لكن ما عليه شيء. إذا ما جامع، إذا ما حصل جماع، إذا ما حصل إنزال، ما حصل. كم عدد الحصى للجمرات لمدة 3 أيام؟ 3 × 7 21، 21 × 3 3 × 7 21، 21 × 3 كم؟ 63. 7 يوم جمرة العقبة، كيف صارت 70؟ هي 70. هذا دائما في المخالفة دائما. 21.